بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 23 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي تابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل. تفعل ياتي مصدره على تفعل قياسا، وعلى تفعال سماعا، وذلك نحو تملق نقول في مصدره قياسا تملقا، وفي مصدره سماعا تملاقا. وفعل يأتي مصدره قياسا على وزن تفعيل، وعلى وزن فعال سماعا، نحو كذب تكذيبا هذا قياس، وكذابا هذا سماع. ثم قال الناظم: وقد يجاء بتفعال لفعال في تكثير فعل كتصيار. قد يؤتى لفعال بمصدر على وزن تفعال، وذلك إذا قصد به الكثرة والمبالغة، نحو سيّر فلان تسيارا، وطوف تطوافا، وجول تجوالا، وكرر تكرارا. الكثير من الناس يقول تكرارا، التكرار هذا خطأ. تكرار، تفعال، المبالغة في التكرار. كرر وأكثر من هذا الفعل فقيل تكرار. وقد جعل مال الثلاثي فعيل مبالغة، هكذا يقول الناظم. ربما يؤتى للثلاثي بمصدر على وزن فعيل سماعا للدلالة على المبالغة، وذلك نحو خصه خصيصا، وحثه حثيثا، وهزمه هزيما، وخلفه خليفا. وقد يؤتى أيضا بفعيل عوضا عن تفاعل. قال الناظم: ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، نحو تراما القوم رميا، والقياس تراميا، فعيل رميا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالفعليلة فعلاً لقد جعلوا مستغنياً للزوماً فعرف المثلة. جعل العرب مصدر فعلاً فعليلة، واستغنوا به عن المصدر القياسي وهو فعلال، إفعلال، وذلك نحو قشعر الجلد. القياس أن نقول قشعراراً، لكن قالوا أيضاً في مصدره قشعريرة. واطمأن، القياس أن نقول اطمئناناً، لكن قالوا فيه شهرةً طمأنينة. ثم قال الناظم: لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل، وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. يأتي مصدر فاعل على وزن فعال أو مفاعلة، نحو قاتله قتالا أو مقاتلة، وهاجره هجارا أو مهاجرة، وخاصمه خصاما أو مخاصمة، ولاحه أي لامه لحاء أو ملاحاة، وهذا إذا بدأ بغير الياء. وأما إذا بدأ بالياء فلا يجوز فيه إلا مفاعلة، لأن كسر الياء في البداية ثقيل، نحو ياومه مياومة، ولا نقول يواما، وياسره مياسرة، ولا نقول يسارا. وقد ينوب عن هذين الوزنين فعلة كما روي عن العربي نحو ما راه مرية، أي جدله، والقياس مراء ومماراة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: معينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتا وتعويض بها حصل من المزال. إذا كانت عين الفعل المبني من أفعال معتلة، فإن مصدره يأتي على وزن إفعال، وتعوض فيه التاء حرف العلة المحذوف نحو أعان إعانة وأصله إعوانا وأقام إقامة أصله إقواما إقواما على وزن إفعال نقلت حركة الواو إلى السكن الصحيح قبلها ثم روعي تحركها في الأصل وانفتح ما قبلها في الحال فقلبت ألفا فالتقى ألفان ألف الإفعال وألف المنقلبات عن الواو ولم يمكن النطق بهما فحذف أحدهما وعوض عنه التاء آخرا فصار إقامة هكذا يقال في كل ما يشبه هذا ومثل ذلك أفاد إفادة أصله إفيادا وكذلك الفعل المعتل العين المبني من استفعل استفعل فإن مصدره يأتي على استفعال وتعوض التاء فيه ما حذف مثال ذلك استقام استقامة وأصله استقواما واستبان استبانة أصله استبيانا ومثل ذلك استعاذ استعاذة وأصله استعواذا استزاد استزادة وأصله استزيادا ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن تلحق بغيرهما تبني بها مرة من الذي عمل وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل إن ألحقت أو إن ألحقت بغير الإفعال والاستفعال المعتلي العين أو إذا ألحقت بغير الإفعال ويقصد التاء إذا ألحقت التاء بغير الإفعال والاستفعال المعتلي العين فإنها تدل على المرة نحو انطلق انطلاقة واستخرج استخراجة وتعلم تعلمة وسلم تسليمة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل إذا أردنا المرة من المصدر الذي تلازمه التاء في الأصل فإننا نضيف له كلمة واحدة كلمة واحدة نضيف له هذه العبارة واحدة نحو أقام إقامة واحدة واستعان استعانة واحدة ودحرج دحرجة واحدة ووفى توفية واحدة وبصر تبصرة واحدة هنا انتهت هذه الحلقة وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 16 من شهر أكتوبر 16 من شهر أكتوبر سنة 2018 للميلاد الموافق للسادس من شهر صفر سنة 40 و400 ألف للهجرة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.